يقدر لك من الأسباب ما يجعلك تخرج من الإسلام. من دعا رجلا بكفر أو قال يا عدو الله ولم يكن كذلك فإنه يرجع إليه. أقول أنا لا أكفر من لم يكفر الله، ولا أبيح لنفسي أن أكفر من لم يكفر الله، ولو كفرت من لم يكفر الله فأنا أعتبر آثما بذلك، ولكننا سنستعرض وإياكم الأدلة التي تدل على كفر تارك الصلاة. استمع إلى قول الله تعالى في سورة براءة عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الذي يعرف اللغة العربية يعرف أن هذه جملة شرطية فيها شرط وجوابه. الشرط مركب من ثلاثة أوصاف: فإن تابوا أي من الكفر والشرك، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، هذه ثلاثة أوصاف. الجواب: فإخوانكم في الدين. خذ منطوق الآية يتبين لك أنه إذا حصلت هذه الشروط الثلاثة صاروا إخوانا لك في الدين. إذا انتفت هذه الشروط الثلاثة فإنهم لن يكونوا إخوانا لنا في الدين، إذا لم يتوبوا من الشرك، إذا تابوا ولم يقيموا الصلاة، إذا تابوا وأقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة، فليسوا إخوانا لنا في الدين. وكل من ليس أخا لك في الدين فإنه كافر. لا تنتفي الأخوة في الدين لمجرد المعصية والفسق، لا. ألم نقرأ في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قتال المؤمنين بعضهم لبعض وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، فقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومع ذلك ما أخرجهم من الإسلام، قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أي بين الطائفتين المقتتلتين، مع أن قتال المؤمنين من أعظم الكبائر. هذا القاتل عمدا، القاتل عمدا، قال الله تعالى فيه في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال في حقه في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فجعل الله تعالى القاتل عمدا أخا للمقتول، مع أن قتل العمد من أعظم الكبائر، حتى إن الله توعد عليه بالخلود في النار. فعلمنا بذلك أن المعاصي لا يمكن أن يخرج بها الإنسان من الأخوة الإيمانية. وفي سورة براءة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهوم هذه القضية الشرطية أنهم إذا لم يفعلوا فليسوا إخوانا لنا في الدين، ولا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا بالخروج من الدين. ربما يريد بعضكم علي: إذن فمن تاب من الشرك ودخل في الإسلام وأقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فهو إذن ليس أخا لنا في الدين فيكون كافرا. جواب هذا الإيراد أن أقول: نعم، يرى بعض أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أن من لم يزكي ولو بخلا فإنه كافر، ولكن كما قلت لكم الكفر ليس إلينا بل إلى الله ورسوله. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أنه قال في من في صاحب الذهب والفضة إذا لم يؤدي منها حقها أنه تصفح يوم القيامة الصفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيقى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا الحديث يدل على أن تارك الزكاة لا يكفر بقوله ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لأن من كان كافرا لا يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة. وعلى هذا فيكون إيتاء الزكاة هذا القيد خرج بمقتضى السنة عن كونه شرطا في ثبوت الأخوة الإيمانية. هذا من القرآن. من السنة ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. شف بين الرجل وبين الشرك والكفر، جعل هذا هو الفاصل، إسلام وشرك وكفر، الفاصل هو الصلاة، إذا تركها فقد كفر. ويوضح معنى هذا الحديث تماما ما ثبت في السنن من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة عهد أي فاصل بيننا وبين الكفار، فمن تركها فقد كفر. هذا دليل، بل دليلان من السنة. أما من أقوال أهل العلم فقد قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة، وهذا كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على أن ترك الصلاة كفر. وعليه فيكون في هذا الحكم دليل من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم. وهذا هو الذي أراه وأدين الله به أن من ترك الصلاة فهو كافر خارج عن الإسلام. وحقيقة الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله أنه لو كان في قلبه إيمان حقا ما حافظ على ترك الصلاة. أنا لا أكفر رجلا ترك صلاة واحدة وهو يعتقد أنها فريضة لكن تهاون وتركها، لكن من ترك الصلاة بالكلية ولم يكن في قلبه نية أن يقيم الصلاة فإن هذا كافر. ربما تقولون ألا يمكن أن تحمل هذه النصوص على أن المراد من جحد وجوبها، من تركها أي جاحدا وجوبها، فيكون مناط الحكم هو الجحد. ربما تقول هكذا كما قال به من لا يرى كفر تارك الصلاة، ولكننا نقول لو حملنا الترك على الجحد لجنينا على النص جنايتين. الجناية الأولى أننا حملنا لفظه على معنى لم يكن ملفوظا به عليه الحكم، واعتبرنا وصفا آخر وهو الجحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من جحدها بل قال من تركها. فإذا ألغينا الترك وقلنا المراد من جحدها فقد ألغينا وصفا يعتبره الشارع واعتبرنا وصفا لم يعتبره. ثانيا أننا لو قلنا المراد بذلك الجحد لكان فيه خلل آخر من جهة الدليل. الجاحد لفرضية الصلاة ولو صلاها كافر، الجاحد لفرضية الصلاة ولو صلاها فإنه كافر. يعني لو أن رجلا قال إنه يصلي الصلوات الخمس على أنها تطوع فقط لا على أنها ركن من أركان الإسلام وفريضة، قلنا إنك كافر، لأن هذه لأن جحد فريضة من فرائض الإسلام الظاهرة المجمع عليها أحد أسباب الردة، كما ذكر ذلك أهل العلم في باب أحكام المرتد. وعلى هذا فلا يصح أن يحمل هذا الحديث على أن المراد من تركها جاحلا لوجوبها. ونظير هذا قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن بعض الناس يقول إن هذا في من قتله مستحلا لقتله، فقال: سبحان الله، إذا كان مستحلا لقتل المؤمن فهو كافر سواء قتل أم لم يقتل. كذلك نقول نحن في الجاحد: إذا كان الإنسان جاحدا للصلوات الخمس لفرضيتها فإنه كافر سواء صلى أم لم يصلي. والله سبحانه وتعالى يعلم أنني بعد مراجعة أدلة من يقول بعدم كفر تارك الصلاة أنني وجدت أنها أدلة فيها نوع شبهة ليست خالية من صحة الاستدلال، هي فيها نوع من الشبهة لكنها كلها تدور على الأمور التالية: بعضها ليس بصريح في أن من لم يصلي فليس بكافر، ومن المعلوم أن القاعدة الشرعية أن يحمل غير الصريح من الدليل على الصريح منه، لقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فإذا كانت المحكمات أم الكتاب فالمعنى أنه يرجع إليها حتى يبقى الأمر كله واضحا. وقسم من هذه الأدلة واضح أنه لا يكفر، لكن تجده لسبب من الأسباب، وهو أن هذا الذي لم يصلي لم يجد فرضية الصلاة فيكون معذورا بجهلها، لأن ورد أنه سيأتي على الناس زمان لا يعرفون إلا قول لا إله إلا الله، لا يعرفون صلاة ولا زكاة ولا صوم، فيدخلون الجنة. فقيل لحذيفة طاو الحديث: كيف يدخلون الجنة؟ قال: تدخلهم لا إله إلا الله، لأن هؤلاء معذورون، إذ أنهم عاشوا في أمة لا تعرف الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة، فعذروا. كما لو مات أحد من المسلمين في أول الدعوة، دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، قبل أن تفرغ الصلاة، فإنه يكون مؤمنا، وإن كان لم يصلي لأن الصلاة لم تفرض. كذلك الجاهل بفرضها معذور، فلا يكون في ذلك دليل على عدم الكفر. وإما أن تكون الأدلة هذا وجهان: الوجه الثالث أن تكون الأدلة مقيدة بقيد لا يمكن معه ترك الصلاة، كحديث عتبان بن مالك: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فلا يمكن أن يدع الصلاة، ولهذا قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، مع أن العلماء مجمعون على أن من فعل ذنبا سوى الكفر فإنه تحت مشيئة الله قد يعذب بالنار. ولو أخذنا بهذا الحديث على ظاهره لقلنا إن فاعل الكبيرة وفعل الذنوب ما يمكن أن يدخل النار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لكن كلمة يبتغي بذلك وجه الله، لا أعتقد أن أحدا يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لا أظنه يدع الصلاة أبدا، الذي يبتغ الشيء لا بد أن يسلك الطريق الموصل إليه. أي إنسان يقول أنا أبتغي شيئا من الأشياء، افرض أنك تبتغي وظيفة، تبتغي سفرا، تبتغي زوجة، أي شيء تبتغي، فلا بد أن تبذل الجهد للوصول إليه. ومن المعلوم أن الصلاة من أعظم ما يوصل إلى الله، ولهذا تسمى صلاة لأنها صلة بين العبد وبين ربه. فمثل هذا الحديث لا يمكن أبدا أن يقع من شخص مؤمن إلا إذا كان يأتي بما أوجب الله عليه من واجبات دينه. فتبين أن هذا الحديث ليس فيه دليل على قول من أو دليل لقول من يقول بعدم كفر تارك الصلاة. وأي كان، حتى لو أن أحدا فكر في الأمر وقال أنا لا أرى أنه كافر، نقول إذا كانت هذه المسألة مما اختلف المسلمون فيه في كفره أو عدمه، فكيف يصح منك وأنت مسلم أن تتهاون بها أو تدعها؟ مع أن الأمر كما قلت لكم بالنسبة إلي أن أرى أنه كافر مرتد عن الإسلام، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من مقيم الصلاة ومؤتي الزكاة المحافظين على دينهم، وأن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل. السلام. هذا لا ضعف في ورقة حتى يكون الأمر على انتظام. لو نفتح باب الأسئلة المباشرة ما ننظر حتى تنتهي الأسئلة على الوراق. قل طريقة نبدأ الأسئلة المباشرة أولا عزيز، ثم نبدأ الأسئلة الوراق. أعتقد لو بدأنا في الأسئلة المباشرة ما ترك الواحد يجيب سؤالين وأنتم حوالي 100 نفر وقت. لا ربما يا أخي السائل يمكن يكون سؤالك موجود في الأوراق، إنما هو شرح على بالنا وإحنا إن شاء الله بكرة هنا سيأتي إن شاء الله الموضوع. نعم. السؤال الذي في يدي الآن يقول: ما هو أو ما الدعاء الذي يمكن أن يدعو به الإنسان في بداية مشوار دراسته، والذي إن شاء الله يساعد الإنسان ويثبته أمام الغربة مع قراءة القرآن كلما أحس المسلم بضائقة أو هم؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. الأدعية الواردة في هذا هي أدعية مخصوصة بأشياء معينة، ولكن يقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكلما أكثرت من ذكر الله اطمأن قلبك وانشرح صدرك، لقوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أحسن الأشياء ما ورد في حديث ابن مسعود في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من أصابه هم أو غم، ففرج الله عنه بهذا الدعاء: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ما من إنسان يصاب بهم وغم فيدعو بهذا الدعاء إلا فرج الله عنه همه وكشف عنه غمه. هذا من جملة الأدعية. ومنها أيضا ما أرشد الله إليه في القرآن في قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فكلما أحسست بشيء مما يأمرك به الشيطان فعليك أن تلجأ إلى الله عز وجل، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أحسن الاستعانة بالكتب المؤلفة في هذا الباب، مثل كتاب الأذكار للنووي، مثل كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولا فيما صحيح الكلم الطيب الذي صححه الألباني أو الذي اختاره الألباني من هذا الكتاب. سؤال يقول: تحدث فضيلتكم عن تارك الصلاة وكفره، فلو افترضنا أن هذا الشخص عاد للصلاة بعد انقطاع لفترة سنة مثلا، فهل تعتبر عودته للصلاة توبة بعد التوبة دخولا في الإسلام مرة أخرى؟ وهل تمسح جميع سيئاته السابقة؟ وما الأشياء التي يجب عليه فعلها للتكفير عن سيئاته؟ وهل يجب عليه إعادة الصلوات الماضية التي تركها؟ يقول أنه ترك الصلاة مدة، فإذا رجع إليها هل يعتبر رجوعه عودة دخولا في الإسلام مرة أخرى؟ نعم، إذا ترك الإنسان الصلاة مدة ثم عاد فأقام الصلاة فإنه يعتبر دخولا في الإسلام من جديد، لكنه لا ينهدم ما مضى من أعماله الصالحة. كل أعماله الصالحة التي مضت منه فإنها تبقى له، كذلك أعمال الخير التي فعلها في حال ترك الصلاة، فإن مثل صدقة وإحسان إلى الغير فإنه يكتب له ذلك. قال الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فاشترط الله سبحانه وتعالى لحبوط العمل أن يموت الإنسان على الردة، أما لو رجع إلى الإسلام مرة أخرى فإنه يبقى عمله السابق يبقى له. وكذلك ما حصل منه في حال ترك الصلاة من أعمال متعدية للغير فإنها تنفعه، وما حصل منه من سيئات فإنه يغفر له. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وهذا في سورة الفرقان، لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. فيها قراءتان: فيه مهانا وفيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. النقطة الثانية في السؤال الأخ يقول: وهل تمسح جميع سيئاته السابقة؟ نعم، تمسح جميع السيئات السابقة، لقوله تعالى في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وما الأشياء التي يجب عليه فعلها للتكفير عن سيئاته؟ الأشياء التي يجب عليه فعلها هو التوبة إلى الله عز وجل، وذلك بالندم على ما حصل منه والرجوع إلى الله عز وجل، وعدم أو العزم على أن لا يعود في المستقبل، ويكثر من الأعمال الصالحة. وقال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، كما في سورة. نعم. وهل تجب عليه إعادة ما ترك من الصلوات؟ لا تجب عليه إعادة ما ترك من الصلوات، وذلك لقوله تعالى كما أسلفنا في سورة الأنفال: قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. بل إن القول الراجح أن من ترك صلاة واحدة عمدا حتى خرج وقتها فإنه لا ينفعه قضاؤها، هو لا يكفر كما أسلفنا من قبل، لكنه لا ينفعه قضاؤها، لأن كل عبادة موقتة بوقت، إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بدون عذر شرعي فإن قضاءها لا ينفعه، وإلا لم يكن للتوقيت فائدة. ولكن تنفعه التوبة وكثرة الأعمال الصالحة، والله عز وجل أكرم من عبده. سؤال: كيف نؤدي صلاة الفجر في الطائرة حيث أن الرحلة تبدأ من قبل صلاة الفجر وتنتهي بعد طلوع الشمس؟ الإنسان إذا مر عليه وقت صلاة وهو في الطائرة، أحب أن أجيب بجواب أوسع من السؤال. إذا مر عليك وقت صلاة وأنت في الطائرة فإن كانت هذه الصلاة تجمع إلى ما بعدها فأخرها، أخرها إلى ما بعدها حتى تهبط في المطار وتصلي الصلاتين جميعا. وإن كانت لا تجمع لما بعدها مثل صلاة الفجر التي جاءت في السؤال، فإنك تصلي في الطائرة على حسب حالك. أما النافلة سنة الفجر تصليها وأنت على الكرسي وتومي إيماء ولو كان اتجاهك إلى غير القبلة. أما الفريضة فلا بد أن تصليها تامة بأركانها حسب المستطاع، فتقف قائما وتتجه إلى القبلة وتومي بالركوع وأنت قائم، وإذا أردت السجود اجلس ثم أومئ بالسجود. هذا إذا كان لا يمكنك أن تركع أو تسجد، لأنني سمعت أن بعض الطائرات يكون فيها مكان فسيح يمكن للإنسان أن يصلي فيه الصلاة تامة بركوعها وسجودها، فإذا أمكن فهذا الواجب كما في القطار مثلا. وإذا لم يمكن فإنه كما قلت صلي تقف وتومي بالركوع وتجلس وتومي بالسجود. المهم أن لا تؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت، صل على حسب حالك بقوله تعالى في سورة البقرة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا يعني ماشين على الأرجل، أو ركبانا على الأنعام والفرس. أحيانا لظروفنا بصفتنا أطباء لانشغالنا بعملية جراحية مستعجلة أو لدخول وقت الصلاة ونحن في غرفة العمليات يفوتنا وقت الصلاة، فكيف نقضيها بعد الوقت؟ هذا إذا مرت بك الصلاة وهي مما يجمع إلى ما بعدها فاجمعها إلى ما بعدها، لأن جمع الصلاة تقديما أو تأخيرا إذا كان في تركه مشقة فهو جائز، حتى لو كان الإنسان في البلد، لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما شأنه؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فعلم بهذا الحديث أنه إذا كان يلحق الإنسان حرج في الصلاة في وقتها فله أن يجمعها إلى ما بعدها أو يجمعها إلى ما قبلها، إذا كانت صلاة تجمع إلى ما بعدها أو ما قبلها. والذي يجمع كما هو معروف لأكثركم أو لكلكم هو الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. وعلى هذا فإذا جاء وقت الصلاة وأنت في عملية فإن كانت الصلاة تجمع إلى ما بعدها جمع، وإن لم تكن تجمع إلى ما بعدها فإنك تصلي بحسب حالك لا تخرجها عن الوقت. فإن وجدت ضرورة لإخراجها الوقت، كما لو قلنا إنك لو اشتغلت بالصلاة ولو في الحجرة حتى في العمليات فإنه يموت المريض، ففي هذه الحال يجوز لك أن تؤخر من أجل إنقاذ هذا المريض. ماذا لو لم يسمح لي المسؤولون عن الدراسة بالصلاة تعذرا بأهمية الوقت، فهل أؤخر صلاة الظهر إلى العصر مثلا؟ أظن هذا تقدم الجواب عليه من الجواب على السؤال السابق. إذا كان يشق عليك ويلحقك حرج أن تصلي الظهر في وقتها فلك أن تجمعها إلى العصر، للحديث الذي أشرنا إليه وهو ثابت في صحيح مسلم. أما بدون عذر فبيجمع صلاة إلى صلاة فإن هذا حرام ولا يجوز. هل صحيح أن شارب الخمر لا تجوز له صلاة 40 يوما؟ نعم، ورد في الحديث أن شارب الخمر له عقوبتان. العقوبة الأولى أن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، هكذا ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في قوله لم يشربها في الآخرة، فقال بعضهم إن المعنى أنه لا يدخل الجنة، لأن الجنة فيها خمر، خمر لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، فإذا كان لا يشربها في الآخرة فالمعنى أنه لا يدخل الجنة، إذ لو دخلها لشرب الخمر لقوله تعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وقال آخرون من أهل العلم إنه لأن هذا الحديث لا يدل على أنه متوعد بعدم دخول الجنة، ولكنه متوعد بأنه لا يشربها ولو دخل الجنة، بمعنى أنه يحرم منها بعد دخول الجنة. وأيا كان الأمران فإنه تهديد ووعيد شديد على شارب الخمر والعياذ بالله، ولكنه إذا تاب تاب الله عليه، كل من تاب من ذنب فإن الله يتوب عليه ولو كان أعظم الذنوب. وأما الوعيد الثاني فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوم. ولكن ما معنى لا تقبل؟ ليس المعنى